جاء في يونيوم نيوز الكورية الجنوبية يوم 11 من هذا الشهر أنه تم اكتشاف كمية كثيرة من الوثائق التي تدل على أن الخائنة باك جونهي قد عملت بتحريض من الشمانة الخرقاء تشي سون سيل، مما يثير الاغتياد الأكبر من مختلف الأوساط. يقال إنه عرفت من قبل النيابة العامة حقيقة أن تشي سون سيل وضعت في يدها 180 وثيقة إجماليا لغاية هذا العام قبل أن تصل إلى باك جونهي. وسبق ذلك أن وجدت إذاعة جي تي بي سي 50 وثيقة من الكمبيوتر ذي المشكلة، مما أصبح دليلا ماديا للحادثة النادرة الكبيرة بشأن الأبس بشؤون السياسية.